وهذا مجمع عليه متى ما رأت الطور قبل الأربعين فإن تغتسل وتصلي. وأما إذا تجاوز الدم الأربعين يوما فهذا محل خلاف، والصواب في ذلك أيضا أن تغتسل وتصلي، وهذا قول جماهير العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنه تنبذ النفساء 40 يوما، رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح. واما حديث ام سلمه كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث 40 يوما فهذا معلوم، فانما دار على مسه الازديه عن ام سلمه وهو معلوم بعلتين. العله الاولى مسه الازديه مجهوله غير معروفه، العله الثانيه لا يقبل تفردها بذلك. ثم ذكر مثلا من اجري لها عمليه قيصريه، هذه تاخذ حكم النفساء اذا خرج الدم من فرجها، واذا لم يخرج منها دم فانها تكون بمنزله الطاهرات وتاخذ احكام الطاهرات، لان العبره بالدم. ذكرنا بالامس ان الراجح ان النفساء ان الحامل ولو كانت تطلق وخرج مع دم انه لا يعد نفاسا في اصح قولها الحلف. ذكرنا الخلاف في ذلك، ذكرنا ثلاث اقوال. القول الاول ان الدم الخارج من الحامل قبل الولاده بيوم او يومين يعد دم نفاس. وقال الثاني انه اذا صاحبه قلب يعد دم نفاس ولا لا؟ وقال الثالث انه لا يعد دم نفاس مطلقا، هو الصواب انه لا يسمى نفاسا الا مع الولد، بدون الولد لا يسمى نفاسا. ثم ذكر المؤلف المساله الثالثه وهي متعلقه بالسقط. ذكر انه اذا بلغ 80 يوما كانت المراه نفسا، وهذا اجتهاد من المؤلف لدى العلم. الصواب لا يعد المرأة نفسا إلا إذا سقط ما نفخ فيه الروح، هذا يسمى ولدا. أما ما لا يسمى ولدا ولو تخلق ولم ينفخ فيه الروح فلا نعتبره شيئا، نعتبر قطعة لحم، ولا ينفخ فيها الروح إلا بعد 120 يوما. وهذا هو الذي صلى عليه الصدق، صلى عليه طبعا استحبابا لا إجابة، وهو الذي نعتبره نفسا وتعلق بأحكام مهمة كمسألة الخروج من العدة. بمعنى لو توفي الرجل وامرأته حامل إذا أسقطت 40 الأولى فلا شيء، حينئذ نوجب عليها العدة وهي 4 أشهر و10 أيام. وعلى قول المؤلف إذا وضعت في 80 تكون قد خرجت من العدة. وعلى قول قلنا وصح لا بد ينفخ فيه الروح لا بد من 120 يوما تكون قد خرجت من العدة ولو سقط ميتا. نعم. قال رحمه الله وإن عاد لم لفاسد مدة 40 فهو لفاسد أيضا لأنها في زمن النفاس. فإذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا أن نفاسها لم ينتهي بعد فتعمل عمل النفاس كما لو لم ينقطع عنها الدم. نعم هذا على القول بأن النفاس 40 يوم صحيح وقول الجمهور تقدم. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة رواه عبادة بن مصعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يؤتي له الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبات على مسلم بالغ عاقل. هذا حديث جيد وهو محفوظ بلفظ من تقص منهن شيئا هذا اللفظ أصح. نعم. عبد الله بن ربيع المسلم وهو الكافر لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه بالإجماع وإن كان على الصحيح مخاطب من فروع الشريعة. إن كان كفار على الصحيح مخاطبين بفروع الشريعة بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين مع انه لو صلوا ما قبلت من صلاتهم وكما قال رجل من عمل تقبل منهم فقد انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم سالى الى اخر الآية فهم مخاطبون لفروع الشريعة. ما فائدة مخاطبتهم انهم يعذبون على تركها وهم اذا ادوا لا تقبل منهم الا باستكمال الشروط المصححة للعمل. نعم. عبد الله عنه ولكنه يحاسب عليها في الآخرة لقوله تعالى عن المشركين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين وغير البالغ وهو الصغير وكذلك غير العاقل وهو المجنون والمعذور ومن يشبههما لا يجب عليه أداؤها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. نعم هذا حديث روى من طرق وفي الأسانيد من قال وأحسن حديث عائشة عند أبي داود وغيره في إسناد حماد بن أبي سليمان صدوق سيء الحفظ وقد صح هذا عن علي موقوفا رواه البخاري صحيح معلقا. قد قال لعمر قد علمت لأنه قد رفع القلم إلى آخره هذا يشعر بأن له حكم المرفوع لأنه يخاطب عمر يقول قد علمت يعني كان يشعر بأن هناك شيئا. وقال الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة أو نحوي أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصى الصحيح هو قول الأكثر. وقال أيضا وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبته. فهذا اللفظ لم يكن صريحا لكن يشعر بالرفع وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب. نعم. عفى الله عنه قال ولا يجب عليه قضاؤها بعد ذلك بالإجماع لكن يستحب أمر الصغير بها إذا بلغ 7 ويجب على وليه إجباره على أدائها إذا بلغ 10 ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بصلاة 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. أما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فات النوم والصلوات وقت الإغماء على الصحيح قياسا على المجنون، لأن كل منهما فاقد لعقله فقدا كاملا، ومثل من استعمل دواء يزيل العقل في الحاجة كالفجع عند إجراء عملية جراحية ونحو ذلك. أما من زال عقله محرما كمسكر أو استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة فيجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته لأنه غير معلوم، وهذا لا خلاف فيه. دواء العقل نوعان، النوع الأول أن يزول عقله بفعله، يزول عقله بفعله كشرب شيء مسكر ونحو ذلك، فهذا يقضي ما فاته اتفاقا، فهذا يقضي ما فاته اتفاقا. الأمر الثاني أن يزول عقله بفعل الله لا بفعله، كرجل أغمي عليه ثم أفاق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهذا في خلاف وعلى مذاهب. المذهب الأول أنه يقضي مطلقا وأنه لا يختلف ما كان بفعله وما كان بفعل الله. المذهب الثاني أنه كان من ثلاثة أيام فما دون يقضي وإلا فلا يقضي. المذهب الثالث أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. وهذا أصح الأقوال، وما عدا ذلك يسقط عنه، لأنه لا دليل على التفريق بين القليل وبين الكثير. ولأن الذي فرقوه لو تكاثرت الصلوات كرجل أغمي عليه سنة، أنا أقول تقضي سنة، في ناس أغمى عليهم الآن خمس سنوات عشر سنوات ثم يفيقون، أنا أقول هؤلاء يقضون عشر سنوات؟ وليس هناك ضابط التفريق بين القليل وبين الكثير. وأصح الأقوال في المسألة أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح. أما المروي عن عمار ثلاثة أيام فضعيف أيضا. نعم. عفو الله عنه. قال مما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه يجب على الطبيب أن يؤخر البدء والعملية عن وقت الصلاة أو حتى يؤدي المريض الصلاة إذا كان يمكنه ذلك من غير ضرر على المريض. لكن لو ضرب ذلك هذا طبعا بفعله، داخل هذا بفعله يجب عليها القضاء. لكن إذا احتاج إلى عملية مثلا تستغر وقتا فإن يجمع بين الصلاتين إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنه الأخر، وإذا لم يمكن لا تقديم ولا تأخير، والعملية مثلا تبدأ من الضحى مثلا فما يمكن تصلي تقدم الضهر وستستمر إلى ما بعد العشاء، فإذا لم يضرها يؤخر الصلاة متى ما فاق قضى الصلوات. أقول الله عنك قال إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما، وهذا كله مجمع عليه كما سبق في أول الحديث. قال فمن جحد وجوبها لجهله. قلت من جحد وجوبها.